إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، إلى العرب والعجم، وأشهد أنه إمام المرسلين وخاتم الأنبياء فلا نبي بعده، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، إن المؤمن الذي من الله عليه بالإيمان وأنعم عليه بنعمة الإسلام في نعمة عظيمة اجتباه الله واختصه واختاره من بين سائر المخلوقات ومن بين سائر الناس، فهذا فضل الله وهذا نعمته وهذا إحسانه إليك. فإذا اجتباك الله وهداك الإسلام فاعلم أن الله اختصك واختارك واجتباك وهداك، لم يجعلك من اليهود ولا من النصارى ولا من الوثنيين ولا من الملاحدة ولا من الزنادقة ولا من العصاة، ولكنه جعلك عبدا مسلما مؤمنا تحب الخير وتحض عليه وتكره الشر وتنهى عنه، زين الإيمان في قلبك وحببه إليك وجعلك تكره الكفر والفسوق والإيمان، وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة. فلله تعالى على المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر، فاغتبط يا أخي بهذه النعمة. ثم إن الله إذا من عليك بطلب العلم وجعلك من أهل العلم تنتسب إلى أهل العلم وتطلب العلم وتحب أهل العلم وتجالس أهل العلم وتسمع الخير، هذه نعمة أخرى عظيمة، نعمة أخرى بعد نعمة الإيمان، جعلك من ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وأثر، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. العلم فضله عظيم، العلم إذا أطلق يصف العلم الشرعي، وإذا أطلق وإذا أريد به آخر فإنه يقيد، علم الهندسة، علم الطب، علم الكيمياء، علم الرياضة، علم الطبيعة، علم الجيولوجيا، علم الكهرباء، علم السباكة، هذه علوم لها فضلها، وللمؤمن الأجر إذا أحسن نية. هذه العلوم فرض كفاية إذا قام بها الناس، وكفى من يقوم كفى ذلك، وإذا أحسن الإنسان نية ورغب في هذه العلوم أن ينشرها بين المسلمين ويقضي حاجة إخوان المسلمين ويجعلهم يصلون بها عن غيرهم فهو مأجور. لكن العلم الشرعي هذا عبادة، العبادة عبادة الشرع، العلم الشرعي عبادة من أجل العبادات وأفضل العبادات. لا يجوز لك أن تتعلم العلم الدنيا، لكن يجوز أن تتعلم الهندسة والطب والكيمياء والرياضة للدنيا، تكون عيش تكون مهنة حرفة معك تتعيش بها لا بأس، لكن العلم الشرعي لا، لا يجوز أن تتعلمها للدنيا لأنه عبادة تتعبد به لله. فإذا تعلمت لأجل الدنيا فعليك الوعيد الشديد، هذا من الكبائر العظيمة. من ابتغى في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من ابتغى علما بما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به الدنيا لم يرح رائحة الجنة. الأمر والعبادات جميع العبادات وعلى رأسها العلم لا تصح ولا تكون نافعة ولا مقبولة عند الله إلا يتوفر إلا قامت إلا إذا قامت على أصلين. الأصل الأول أن تكون خالصة لله مرادا بها وجه الله والدار الآخرة، والأصل الثاني أن تكون موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والعمل الصالح هو الموافق للشرع، والعمل الذي ليس في شرك هو الخالص لله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإسلام الوجه هو كون العمل خالص، كون العمل موافقا للشرع. إسلام الوجه كون العمل خالصا لله، والإحسان كونه محسن كونه موافقا للشرع. ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنية، الأعمال بالنيات. وهذا هو الأصل الأول، أن يكون العمل خالصا لله وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا تخلف حل محله الشرك. والأصل الثاني وهو يكون موافقا للشرع، دل عليه من الحديث ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا في لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني إذا عمل الإنسان عملا لغير الله لا عليه أمر الله فهو مردود. وهذا الأصل إذا تخلف حل محله البدع، وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. وإذا تخلف هذا الأصل حل محله البدع. وهذا الأصلان هما أصل الدين وأساس الملة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بهما يقوم الإسلام، يدخل الإسلام في الإسلام، وبهما يخرج من الدنيا، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالعلم الشرعي عبادة يتعبد بها المسلم لله عز وجل، فلا يجوز أن يقصد بعمله بعلمه الدنيا أو يريد به الدنيا. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث رضي الله عنه: أول خلق الله تسعر بهم النار ثلاثة: عالم أو قارئ، والثاني مجاهد مقاتل قتل في سبيل الله، والثالث متصدق موفق. فأما الأول وهو العالم والقارئ يوقف به يؤتى به ويوقف بين يدي الله، فيقول الله له: ماذا فعلت؟ يقول: ربي تعلمت منك العلم وقرأت فيك القرآن لأجلك ابتغاء مرضاتك. فيقول الله له: كذبت. وتقول: ماذا كذبت؟ وإنما قرأت القرآن ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، فقد قيل: وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يوقع في النار، ويؤتى بالمجاهد اللي قتل في المعركة ويوقف بين يدي الله فيقول له: ماذا فعلت؟ فيقول: يا ربي قاتلت في سبيلك إعلاء لكلمتك. فيقول الله: كذبت. وتقول: ماذا كذبت؟ وإنما فعلت ذلك، وإنما قتلت ليقال فلان شجاع وليقال فلان جريء، فقد قيل: وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يوقف في النار. ويؤتى بالمتصدق الذي أنفق أمواله في المشاريع الخيرية، فيقول له: ماذا عملت؟ فيقول: ربي ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها ابتغاء وجهك. فيقول الله له: كذبت. فتقول: ماذا كذبت؟ وإنما تصدقت وأنفقت ليقال فلان جواد ويقال فلان كريم، فقد قيل: وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. قال أبو هريرة: هؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. ما الذي جعل هذه الأعمال انقلبت وبال عليهم؟ النية السيئة. الأول لو كانت نيته لله لكان من الصديقين، والثاني لو كان لله لكان من الشهداء الأبرار، والثالث لو كان حوله خلق لكان من المحسنين المؤمنين الصادقين المتصدقين. لكن النية هكذا. فكذلك الإنسان طلب العلم هذه نية، لا بد تكون نية لله تقصد بها وجه الله والدار الآخرة. وحينئذ إذا تعلمت العلم فاعلم أنك على خير عظيم، ما دمت تتعلم أو تعلم وسلكت مسلك العلم فأنت سائر إلى الله إلى الجنة. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والله تعالى قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به وهو الشهادة لله تعالى والوحدانية. الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وإن الله وملائكته والحيتان في البحر حتى لما في جحرها ليصلون على معلم الناس الحين. فأنت إذا كنت تتعلم ثم تعلم إذا حصلت على فائدة تعلم أهلك وأولادك وأبنائك وأبناء حيك وإخوانك وجيرانك تكون معلم الناس الخير. فالملائكة تصلي عليك والله وملائكته والحيتان في البحر والدواب كلها تصلي عليك هذا فضل عظيم. فعليك يا أخي أن تهتم تستفيد وتفيد. إذا تعلمت تعلم تنشر علمك وعليك أن تخلص النية وأن تقصد بنيتك أن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. قيل الإمام أحمد ماذا ينوي؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه ثم رفع الجهل عن غيره. قال الله تعالى الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فعليك أن تهتم وأن تحضر ذهنك وأن تسمع لما يقال تصغي وتقيد الفوائد وتكتبها وتتذاكر بها مع إخوانك حتى يبقى العلم. ونحن إن شاء الله في هذا اليوم العلمي سوف نتكلم على ما يفتح الله على مقدمات علمية ذكرها السفاريني رحمه الله في عقيدته قبل عقيدة السفاريني ونتكلم على ما يفتح الله عليه. والسفاريني هذا من علماء الحنابلة وعليه بعض الملحوظات ينبه عليها وقد نبه عليها أئمة العلم كالشيخ عبد الله بن بابطين رحمه الله مفتي ديار النجدية في زمنه والشيخ سلمان بن سحبان وغيرهم من أهل العلم. فنبهوا على بعض الملحوظات التي عليه وبذلك تكون هذه العقيدة عقيدة يعني جيدة ومفيدة. بعد ذكر الملحوظات والتنبيه على الملحوظات التي عليها لأن الكمال لله عز وجل فهي شاملة لأهم مسائل الاعتقاد. وممكن أن نقرأ ترجمة السفارين رحمه الله كما ذكره العلماء كما الشيخ محمد السفاريني الحنبلي مؤلف هذا الكتاب ومحمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي رحمه الله جاء في حرف الميم من كتاب سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ما نصف ومحمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني الشهرة والمولد النابلسي الحنبلي الشيخ الإمام والحبر البحر النحرير الكامل الهمام الأوحد العلامة العالم العامل الفهامة صاحب التأليف الكثيرة والتصانيف الشهيرة أبو العون شمس الدين ولد بقرى سفارين من قرى نابلس سنة 1410 يعني 1114 مولده يعني في القرن الثاني عشر ونشأ بها وتلا القرآن العظيم ثم رحل إلى دمشق لطلب العلم فأخذ بها عن الأستاذ الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي وشيخ الإسلام الشمسي محمد بن عبد الرحمن الغزي وأبي الفرج عبد الرحمن بن محي الدين مجلد وأبي المجد مصطفى بن مصطفى السواري والشهاب أحمد بن علي وأخذ الفقه عن أبي التقى عبد القادر بن عمر التغلبي وأبي الفضائل عواد بن عبيد الله الكوري ومصطفى بن عبد الحق اللبدي وغيرهم. قال وحصل لصاحب الترجمة في طلب العلم ملاحظات ربانية حتى حصل في الزمن اليسير ما لم يحصله غيره في الزمن الكثير ورجع إلى بلده ثم توطن نابلس واشتهر بالفضائل والذكاء ودرس وأفتى وأفاد وألف تأليف عديدة من مؤلفاته شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد في مجلد ضخم قد طبع في دمشق عام 1380 وشرح نونية الصرصري سماها معارج الأنوار في سيرة النبي المختار في مجلدين وتحبير الوفاء في سيرة المصطفى وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب قد طبع ونثائي الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار والجواب المحرر في الكشف على حال الخضر والإسكندر وعرف الزرنب في شرح السيدة زينب والقول العلي في شرح أثر أمير المؤمنين علي رضي الله شرح منظومة الكبائر الواقعة في الإقناع ونظم الخصائص الواقعة فيه أيضا والدرار المنظم في فضل شهر الله المحرم وقرع السياط في قمع أهل اللواط والمنح الغرامية في شرح منظومة ابن فرح اللامية، والتحقيق في بطلان التلفيق، ولواقع الأفكار السنية في شرح منظومة الإمام الحافظ أبي بكر بن داود الحائية مجلد، وتحفة النساك في فضل السواك، والدرة المضية في عقد أهل الفرقة المضية، وهي هذه المنظومة معنا، وتفاضل الأعمال بشرح حديث فضائل الأعمال، والدرة المصنوعات في الأحاديث الموضوعات، ورسالة في بيان 73 فرقة والكلام عليها، واللمعة في فضل الجمعة، والأجوبة النجدية على أسئلة النجدية، والأجوبة الوهبية عن أسئلة الزعبية، وشرح على دليل الطالب لم يكمل، وتعزية اللبيب بأحب حبيب، وغير ذلك. وأما الفتاوى التي كتبها كتب عليها الكراس والأقل فكثيرة، يعني الفتاوى اللي اكتب الكراس صفحة صفحتين كثيرة، ولو جمعت لبغت المجلدات. وله رحمه الله تعالى من الأشعار في المراسلات والغزليات والوعظيات والمرثيات شيء كثير. وبالجملة فقد كان غرة عصره وشامة مصره، لم يظهر في بلده بعده مثله، وكان يدعى للملمات ويقصد لتفريج المهمات، ذا رأي صائب وفهم ثاقب، جسور على ردع الظالمين وزجر المفترين، إذا رأى منكرا أخذته رعدة وعلى صوته من شدة الحدة، وإذا سكن غيظه وبرد قيظه يقطر رقة ولطافة وحلاوة وظرافة. وأما الكتاب المؤلف هذا تكلم عليه صاحب المنار الشيخ محمد رشيد رضا عن الكتاب هذا، قال للشيخ محمد بن أحمد السفاري الأثري الحنبلي رحمه الله عقيدة منظومة اسمها الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، بلغني أن الشيخ حسن الطويل عليه الرحمة قال لما اطلع عليها ما معناه إن هذه أول عقيدة إسلامية اطلعت عليها، ولناظمها شرح مطول عليها سماه لوائح الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية، جمع فيه مؤلف أقوال السلف والخلف ومذاهب الفرق في مسائل الاعتقاد، بين رجحان مذهب السلف على غيره مؤيدا ذلك بالدلائل النقلية وكذا العقلية فيما يستدل على مثله بالعقل، واقتبس جل تحقيقاته فيه من كلام الإمامين الجليلين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه المحقق ابن القيم عليهم رحمة الله، لأن الشيخ ينقل عن شيخ الإسلام ينقل عن ابن القيم، ومع ذلك حصل له بعض الهفوات بعض الملحوظات. فجاء كتابا حافل الرأي جامعا لما لم يجمع غيره من المأثور والمروي، كثير الفوائد جم الأوابد والشوارد، لا يكاد يستغني عنه طالب السعة والتحقيق في العقائد الإسلامية أو يحيط بما في كتب ابن تيمية وابن قيم الجوزية. نعم إنه ينكر عليه كثرة الروايات والأقوال المأثورة في أشراط الساعة ونحوها من المسائل التي ليست من العقائد الدينية، ومنها ما لا يصح له سند، ولكن من يعلم أنه لا يجب عليه أن يعتقد ما لا يقوم عليه البرهان لا يضره إرادة ذلك، قد ينفعه الاطلاع على تلك الأقوال فيستخرج من مجموعها ما يحق الحق ويبطل الباطل. هذا كلام شد رضا حمزة. قال وجملة القول إن هذا الكتاب لا يستغنى عنه بشيء من كتب العقائد التي يتداولها طلاب العلم، وكلها من وضع المتكلمين الذين جروا على طريقة فلاسفة اليونان، ليس فيها بيان لمذهب السلف يجلي حقيقته ويوضح طريقته، بل فيها ما يشعر بأن مذهب السلف هو التمسك بالظواهر من غير فهم ثاقب ولا علم راسخ، وأن الخلف أعلم منهم وهيهات هيهات لذلك، بل السلف أفهم وأعلم وأحكم، وما خالف المتكلمون فيه السلف فهو جهل مبين أو نزغات الشياطين، ومثل هذا الكتاب تعرف ذلك. الرغب في نشر هذا الكتاب بعض محبي العلم والدين من العرب الكرام المخلصين الشيخ مقبل بن عبد الرحمن الذكير من تجار نجد رحمه الله، فأرسل إلى نسخة الخطية منها فطبعنا له عليها عددا معينا، جعله وقفا لله تعالى يوزع على طلاب العلم السلفيين في بلاد مختلفة، وطبعنا منه على نفقتنا طائفة من النسخ زيادة عن النسخ الموقوفة بإذن الطابع الواقف، وهي تباع بمكتبة المرار بشارع درب الجماهير بثمن قليل بالنسبة لحجم الكتاب وحسن ورقه وطبعه. جعل الكتاب جزئين، الصفحات الأول 388 والثاني 448، ووضعنا له فهرسا مرتبا على حروف المعجم لتسهيل مراجعة فوائده الكثيرة المطوية في مباحثه المختلفة، وجدولا للخطأ والصواب، فدخل ذلك مع ترجمة المؤلف في 38 صفحة، فمجموع صفحات الكتاب 864 ورقة كورق المنار، وثمن النسخة من غير مجلدة 20 قرشا صحيحا ما عدا أجرة البريد. هذا في زمن الشيخ أرشد. إذن نبدأ الآن. المؤلف رحمه الله قبل أن يبدأ في النظر وقبل أن يبدأ في الشرح كتب مقدمة مقدمات عشر مقدمات، مقدمات علمية، عشر مقدمات علمية بدأ بها المؤلف قبل النظم وقبل الشرح. ونبدأ على في خطبة الكتاب، قال نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ففي هذا اليوم المبارك، يوم السبت الثاني من شهر ربيع الأول من عام 44 العلمية، من شرح لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للإمام السفاريني رحمه الله على شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي أطال الله بقاءه على طاعته، يقول السفاريني رحمه الله: الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته، وتنزهت عن سمات الحدوث صفاته، ودلت على وجوده وقدمه مخلوقاته، وشهدت بربوبيته وألوهيته مصنوعاته، وأقرت بالافتقار إليه برياته، وأذانت لعظمته وحكمته مبتدعاته. سبحانه من إله تحيرت العقول في بديع حكمته، وخضعت الألباب لرفيع عظمته، وذلت الجبابرة لعظيم عزته، ودلت على وحدانيته محدثاته، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويوصل ويقطع، فلا يسأل عما يصنع، كما نطقت به آياته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا ضد ولا ظهير ولا وزير، فالكل خلقه وإليه غاياته. وأشهد أن محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله وأمينه على وحيه، وشهيده على أمره ونهيه، من بهرت العقول معجزاته، وأعجزت النقول دلائل نبوته وإرهاصاته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأصهاره وأحبابه وأنصاره وأحزابه، ما دامت آلاء الله وأرضه وسماواته، ومن قشعت بنور رسالاته غياهب الشرك وظلماته، وابتسمت الأيام بعد عبوسها، وظهرت الأحكام بعد طموسها، وأينعت الأوقات بعد يبوسها، وولى ظلام الظلم وانمحت آفاته. أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى مولاه العلي محمد بن الحاج أحمد السفاريني الأثري الحنبري. المؤلف رحمه الله، هذه خطبة الكتاب، خطبة الرسالة. الحمد لله، الحمد لله، بدأ بالحمد لله تأسيا بالكتاب العزيز، الحمد لله على الاستغراق، يعني جميع أنواع المحامد لله، كلها هي موف لله، مستحقة لله. والحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله، والحمد أفضل من المدح، المدح هو أن تثني عليه بصفاته، أما الحمد فأن تثني عليه مع حبه، ثناء مع حب وإجلال وتعظيم. الحمد لله، الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الله صار الإله يعني المألوه المعبود، تقدست عن الأشباه ذاته، يعني هو تعالى لا يشبه ذاته، لا تشبه الذوات، وصفاته لا تشبه الصفات، وأسماء لا تشبه الأسماء، فله ذات لا تشبه الذوات سبحانه، وله أسماء لا تشبه أسماء المخلوقين، وله صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وتنزهت عن سمات الحدوث صفاته، سمات يعني صفات الحدوث يعني المخلوقات، تنزهت صفاته عن صفات المخلوقين، ودلت على وجوده وقدمه مخلوقاته، ودلت على وجوده وقدمه مخلوقاته. هنا قال دلت على وجوده وقدمه مخلوقاته، المخلوقات على وجوده، هذا قصور، يعني دلت على وجودها الأدلة الشرعية والأدلة العقلية والأدلة الفطرية، كلها تدل على وجوده سبحانه وتعالى، أدلة السمعية للكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على وجوده سبحانه، والأدلة العقلية كذلك، والأدلة الفطرية. فالمؤلف رحمه الله ذكر نوع من الأدلة، ذكر نوعا واحدا من الأدلة التي تدل على قدمه، دلت على وجوده وقدمه مخلوقاته أو محدثاته، على وجوده، ودلت على وحدانية محدثاته، دلت على وجوده، هنا قال على وجوده وقدمه مخلوقاته أو محدثاته، ويعني دلت على وجوده كما سبق الأدلة العقلية والأدلة الشرعية والأدلة الفطرية. وقد نبه يعني أهل العلم، هذا الشيخ عبد الله بن بطين نبه على هذا وعلق على هذا وقال قول دل على وجوده الحوادث، أشار المؤلف إلى دليل معروف بين المتكلمين على وجود الباري، على وجود الباري جل وعلا، وهو أن هذه الحوادث إما أن تكون محدثة أو غير محدثة، والثاني محال، لأن غير محدث يستحيل عدمه وحدوثها دليل على عدمها من قبل، والأول إما أن يكون حدوثها بنفسها أو لا، فالأول محال لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولا يمكن أن تحدث نفسها بنفسها للدور، وإذا كان لا بد لها من محدث تعين أن يكون هو الله تعالى لأنه هو الواجب الوجود. والمؤلف رحمه الله لم يقصد حصر الدليل على وجود الله بالحوادث فقط، لأن جميع أنواع الأدلة على وجود الله متفقة، الأدلة العقلية والسمعية والبطرية، حتى إن البهائم بل الجمادات تعرف أن لها ربا موجودا يستحق التعظيم والتنزيه وهي تسبح بحمده، كما قال تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده، وكما سمع تسبيح الحصى بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعرف أن كل حادث من الحوادث فإنه يدل على ثبوت الصفة التي هو من أثرها لله تعالى، فنفع العباد كلهم وإيصال الرزق إليهم وإعطاء كل مخلوق ما خلق له، كل هذا يدل على كمال رحمته وعلمه، يعني كل حادث من الحوادث يدل على ثبوت الصفة لله التي هو من أثرها. نفع العباد هذه الصفة، نفع العباد نفع الخلق كلهم وإيصال الرزق إليهم ويعطى كل مخلوق ما خلق له، هذا يدل على شيء، يدل على كمال رحمته وعلمه، وانتظام الخلق والشرع على أتم وجه دليل على كمال حكمته، ونصر الله لأوليائه ومدافعته عنهم دليل على كمال علمه وعزته وقهره، وعلى هذا القاصد وقل وشهدت بربوبيته وألوهيته مصنوعاته، يعني المخلوقات شاهدة بأن الله هو الرب المتصرف في خلقه، بأنه الإله المعبود الحق في كل شيء، له آية تدل على أنه واحد سبحانه، يعني تنزيها من إله، تحيرت العقول في بديع حكمته، يعني حكم الله نعم تتحير العقول في حكم الله، وقد تعرف شيئا من الحكمة وقد يخفى عليها شيء من الحكمة، وخضعت الألباب لرفيع عظمته، الألباب جمع لب وهي العقول، وذلت الجبابرة لعظيم عزته، جبابرة ذلوا وخضعوا لعظيم عزته لأنه هو العزيز القهار سبحانه وتعالى، ودلت على وحدانيته محدثاته، هذا سبق، هذا دلت على محدثاته، ثم دلت على وجوده مخلوقاته والمعنى واحد، دلت على وجوده ودلت على وحدانيته محدثاته، دل على وحدانيته كل المحدثات والأدلة العقلية والأدلة الشرعية والأدلة الفطرية، بل كل شيء، كل شيء يدل على وحدانيته، كل في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويوصل ويقطع، هذا وفق حكمته، هذا مبني على الحكمة، يعطي بحكمة ويمنع بحكمة ويخفض بحكمة ويرفع بحكمة ويوصل بحكمة ويقطع بحكمة، لا يسأل عما يصنع لأنه حكيم، لا يسأل كما قالها لا يسأل عما يفعل لأنه لكمال حكمته، لا لأنه يفعل بالمشيئة كما تقوله كقولها البدع، البدع من المعتزلة والأشاعرة ينكرون الحكمة، يقول ما في حكم، ليس إلا الحكمة ولا طبائع ولا غرائز ولا أسباب، ويقولون إن الله يفعل بالمشيئة الإلهية، يقول المشيئة الإلهية تخبط خبط عشواء فيأخذ هؤلاء ويلقيهم في الجنة بدون عمل، والعمل ما يفيد، ليس العمل الصالح دخل في سبب في دخول الجنة، وليس الكفر والمعاصي في دخول النار، إذا ما سبب دخول الجنة، خلاص سبب دخول النار قلنا المشيئة الإلهية تخبط خبط عشواء فيأخذ هؤلاء ويحطهم في الجنة بدون سبب، وهؤلاء يجعلهم في النار بدون سبب، هذا هكذا يقول هؤلاء المبتدعة أهل البدع الذين أنكروا الحكم والأسرار والطبائع والغرائز الجبرية، وهم الجهمية والأشاعرة جبرية، لا يسأل عما يصنع لكمال حكمته، كما نطقت في آياته قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني أقر وأعترف بأنه لا معبود حق إلا الله وحده، تأكيد لا شريك له، ولا ند ليس له ند ولا ضد ولا ظهير ولا وزير، ليس له ند يعني ليس له مماثل، وليس له ضد وليس له ظهير معين ولا وزير مساعد، فالكل خلقه وإليه غايته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الشهادة الثانية، أشهد أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب عبد الله ورسوله، عبد لله، عبد لله رسول يطاع ويتبع ولا يعبد، وحبيبه وخليله، هو حبيب الله هو خليل الله، خلة أعلى درجة المحبة، نهاية المحبة هي الخلة، غاية نهاية المحبة وكمالها هي الخلة، الخلة أكمل، حبيب وخليل وأمينه على وحيه وشهيده على أمره ونهيه، يعني هو شهيد الله على أمره ونهيه، لأن الوحي ينزل عليه عليه الصلاة والسلام، من بهرت العقول معجزاته، العقول بهرت معجزات الرسول عليه السلام، مثل معجزة العصا، معجزة تكثير الطعام، تكثير الماء، معجزة الإسراء والمعراج، تبهر العقول كيف وصل إلى طبقات السماء إلى السماوات وتجاوزها في ليلة واحدة، وسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم رجع في ليلة واحدة، هذا يبهر العقول وهو حق، من بهرت العقول معجزته وأعجزت النقول دلائل نبوته وإرهاصاته، دلائل النبوة يعني الأدلة على نبوته، والإرهاصات يعني ما يتقدم البعثة من الخوارق لتكون توطئة لنبوة عليه السلام، صلى الله عليه وعلى وسلم. الصلاة على من الله أصح ما قيل فيها ما رواه أبو العالية والبخاري عن أبي العالية أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يقول صلى الله على محمد تقول اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، صلى الله عليه وعلى آله قيل ذريته وأبناؤه وقيل أصحابه وقيل أتباعه على دينه، وهذا هو الأولى، الآل هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، ويدخل في دخولا أوليا ذريته وأبناه وبناته المؤمنين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وأصحابه عطف الأصحاب على الآل عطف من العطف الخاص على العام لأنهم داخلون في الآل، وأصهاره يعني أصهارهم ولا يعني أزواجه بناته، وكذلك أيضا أقارب زوجاته قالوا أصهار، قارب الزوج والزوجة يسمى أصحاب، وأحبابه ومحبينه وأنصاره وأحزابه، ما دامت آلاء الله وأرضه وسماؤه، آلاء الله نعمه، يعني اللهم صل على محمد صلاة مستمرة دائمة ما دامت نعم الله وما دامت أرض الله وسماؤه، ومن قشعت بنور رسالاته غايه الشرك وظلماته، يعني اللهم صل على محمد صلاة مستمرة ما دامت نعم الله موجودة وما دامت أرض الله موجودة وما دامت السماوات موجودة، وصلي عليه عدد من قشعت وزالت وذهبت بنور رسالاته غياهب الشرك وظلماته، وأينعت الأوقات بعد يبوسها، وولى ظلم الظلم ومحت آفاته، يعني صلي على محمد عدد هذه الأشياء، عدد إيش؟ ما عدد ما دامت نعم الله، وعدد ما دام بقاء الله وبقاء الأرض والسماء، وعدد ما زال الشرك في نور الرسالة، وعدد ما ابتسمت الأيام بعد عبوسها، وعدد ما ظهرت الأحكام بعد طموسها، وأينعت النقاط بعد عبوسها، وولى ظلم الظلم ومحت آفاته، ثم قال أما بعد يتبع به الانتقال من شيء إلى شيء، فيقول العبد الفقير إلى مولاه العلي محمد بن الحاج أحمد السفارين، هذا نسبة إلى سفارين قرية من أعمال البلس في فلسطين، وقال لها صفاري بالصادرة صفاري يوسف هي بلدته الأثري لأنه يعمل بالسنة، يعني أثر السنة، الحنبلي لأنه ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد، قد كان في سنة 73 بعد 1173 طلب مني بعض أصحابنا النجديين أن أنظم أمهات مسائل اعتقاد أهل الأثر، نعم اقرأ أما بعد، وطلب منا قد كان في سنة 73 بعد 100 طلب مني بعض أصحابنا النجديين أن أنظم أمهات مسائل اعتقادات أهل الأثر في سلك سهل لطيف معتبر ليسهل على المبتدئين حفظه وتنفعهم معانيه ولفظه، وذلك بعد قراءتهم علينا من مختصرات العقائد جملة كلمعة الإمام الموفق ومختصر نهاية المبتدئين لشيخ مشايخنا البدر البلياني والعين والأثر للشيخ عبد الباقي والد أبي المواهب، فابتهج قلبه بما أوقفناه عليه من الفوائد، فتعللت باشتغال البال وتشويش الخاطر بالبلبال وتشتت الأفكار وتغير الأطوار، فألح بالسؤال والالتماس وقال: ما في فراغك عن هذه الخواطر واشتغالك بهذا المطلوب الحاضر مدة من باس؟ فلما لم يندفع بالاندفاع ولم يفد التعليل لهذا الطالب الملتاع، نظمت أمهات مسائل عقائد السلف في سمط عقد أبهى من اللآلئ البهية، وسميتها الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، وعدتها 100 بيت وبضعة عشر، وتكفي وتشفي من معظم الخلاف الذي ذاع وانتشر. ثم بعد تمام نظمها والفراغ مما أودع في ضمنها من عشر علمها من عشر علمها، ألح المذكور وإخوانه. ثم إيش؟ فعل الفراغ من علمها، هذه عشرة، هذا رقم، هذا رقم الهامش. أحسن الله عليك. والفراغ مما أودع في ضمنها من علمها، ألح المذكور وإخوانه وذووه وخلانه على تصنيف شرح لهذا العقد الذي شفى وأبرى، وقالوا صاحب البيت بالذي فيه أدرى. فتجشمت تلك المسائل الوعرة والمدارك التي تقاعس عن إدراك حقائقها غير الألمعية المهرة، فإني وإن كنت غير ألمعي ولا ماهر، ولكني تطفلت على ما أودع حذاق هذا الشأن في الطروس والدفاتر، فأجبتهم إنجاحا لمطلوبهم وطلبا لشفاء صدورهم وصلاح قلوبهم، وعولت فيما قصدت على المولى الجواد الجليل، فهو عوني وحسبي ونعم الوكيل، وسميته بلوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، ولأقدم أمام المطلوب مقدمة تشتمل على 10 تعريفات محتمة، فأقول بعد البراءة من القوة والحول والاعتماد على ذي الكرم والطول. هذا المؤلف رحمه الله ذكر سبب تأليف هذه الرسالة، النظم والشرح، وأنه بطلب من النجديين، طلبوا منه أن ينظم لهم أمهات مسائل الاعتقاد أهل الأثر. قالوا: انظم لنا نظما أمهات المسائل، أمهات مسائل الاعتقاد انظمها لنا، لأن النظم يسهل حفظه. فينظم مسائل العقيدة، ينظمها في نظم أبيات، حتى طلبوا أن ينظم أمهات المسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة أهل الأثر في سلك سهل لطيف معتبر، ليسهل على المبتدئين حفظه، لأن النظم يحفظ أسرع من النثر. فهذا هو سبب التأليف. سبب التأليف أنه طلب بعض أصحاب النجديين له أن ينظم أمهات مسائل الاعتقاد، أمهات مسائل العقيدة، ينظمها في أبيات حتى يحفظوها، ليسهل على المبتدئين حفظهم وتنفعهم معانيه ولفظه. قال: وهذا بعد قرأوا على المؤلف مختصرة العقائد جملة، مثل نوعة الاعتقاد للموفق بن قدامة، مثل مختصر يقول نهاية المبتدئين للبدر البلباني وشيخ مشايخنا، والعين والأثر للشيخ عبد الباقي. ولما قرأوا هذه البتون العلمية، لما قرأوها على المؤلف وشرحها وأعجبوا بذلك، طلبوا منه إيش؟ طلبوا منه أن ينظم لهم أمهات مسائل الاعتقاد. فتعلل يقول: أردت أن أعتذر وأني مشغول والخاطر مشوش والأفكار مشتتة، وأراد أن يعتذر وتغير يعني الأطوار، يعني الحاجات والأمور. قال: أنا يعني مشغول البال وفكري مشتت ولست أهلا لذلك. قال: فألحوا عليه بالسؤال، فألحوا بالسؤال والالتماس، وقالوا: ما ليس لك من يعني كانوا قالوا يعني لا نعذرك في هذا، لابد أن تنظم لنا. قالوا: ما في فراغك عن هذه الخاطر واشتغل بهذا المطلوب مدة من باس. قال: فلما لم يندفع بالاندفاع ولم يفد التعليل لهذا الطالب الملتاع، يعني اللي محتاج محتاج كالإنسان الذي سبق قلبه لوعة، لما لم يعني لما لم يقبل العذر نظمت أمهات مسائل عقائد السلف. نظر في هذه أمهات مسائل عقائد السلف نظمها، قال نظمتها في سمط عقد أبهى من اللآلئ البهية، يعني مدح له اللآلئ والجواهر البهية المضمة في السلك جميلة، يقول هذه أبهى منها وأجمل منها، هذه في العقيدة. وسماها سمى الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المضية المرضية، الدرة المضية في عقد يعني اعتقاد أهل الفرقة المضية أهل السنة والجماعة. قال وعدتها 100 بيت وبضعة عشر، يعني 200 وبضعة عشر، والبضع من 3 إلى 9. قال وتكفي وتشفي من معظم الخلاف الذي ذاع وانتشر، هذه المنظومة تكفي عن أكثر الخلاف، لأن نظمت أمهات مسائل الاعتقاد. ثم بعد تمام نظمها، لما يقول لما نظمتها وفرغت مما ودع في ضمنها، ألح المذكورون وإخوانه وذووه خلانه على تصريف شرح. لما نظمتها وانتهيت جاءوا مرة ثانية ولحوا علي مرة أخرى، قالوا اشرح هذا النظم، صاحب البيت أدرى بما فيه، أنت أولى من يشرح. وهي شرحها غيره، شرحها هو وشرحها غيره. ألح المذكورون وإخوانه وذووه خلانه على تصنيف شرح لهذا العقد الذي شفى وأبرى، هذا العقد أثنى عليه شفى وأبرى، اشرح لنا اكتب لنا شرح عليه. وقالوا صاحب البيت بالذي فيه أدرى، صاحب البيت أدرى بما فيه، أنت الذي نظمتها وأدرى بالشرح من غيره. فقال فتجشمت تلك المسائل الوعرة، يعني هذا باب التواضع، تواضع يقول تجشمت مسالك صعبة لست من أهلها، والمدارك التي تقاس عن إدراك حقائق غير الألمعية المهرة، يقول ما يستطيع إلا ألمعي، البهي ذكي وعالم فاضل وعنده مهارة، وأنا من لست من ذلك، ما ينطبق علي الوصف. قال لكن قال فإني وإن كنت غير ألمعي ولا ماهر لكن تطفلت طفيلي، كالطفيل الذي يدخل في شيء يكون تابعا لهم وليس منهم، قال طفيلي أنا هذه ما يقدر على الشرح إلا المعي الماهر ذكي الماهر، وأنا لست المعي ولا ماهر لكن تطفلت، باب التواضع، تطفلت على ما أودع حذاق وهذه الشاد في الطروس والدفات، الطروس والدفات يعني المؤلفات التي كتبوها، أنا يقول تطفلت عليهم ودخلت وقرأت كتبهم فأجبتهم إنجاحا لمطلوبهم، سد الفراغ وإجابة للسؤال، إنجاحا لمطلوبهم وطلبا لشفاء صدورهم وصلاح قلوبهم، هذا وإلا وإن كنت لست أهلا، لكن تطفلت وأجبتهم وأجبت طلبهم شفاء لشفاء صدورهم وصلاح قلوبهم. قال وعولت فيما قصدت على المولى الجواد الجليل، اعتمدت على الله، ومن اعتمد على الله أعانه الله، اعتمدت فيما قصدت على المولى الجواد الجليل فهو عوني وحسبي ونعم الوكيل. قال وسميتها، سمى الشرح المتن ماذا سماه؟ سماه الدرة المضية في عقد الفرقة الدرة المضية في عقد الفرقة المضية. الشرح سماه ايش؟ قال سميتها لوامع بلوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المضية. ثم قال المؤلف سيقدم أمام قبل أن يبدأ في النظم والشرح مقدمة تشتمل على 10 تعريفات، 10 تعريفات مقدمة علمية محتمة. فأقول بعد البراءة من القول والحول، أبرأ من قوتي وحولي، يعني يعتمد على الله، القوة لله وحول الله، أما أنا فأبرأ من قوتي وحولي وأعتمد على الله ذي الكرم والطول وهو الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ بالتعريفات. نعم أحسن الله إليكم. المقدمة المشتملة على 10 تعريفات. التعريف الأول: اعلم أن الملة المحمدية تنقسم إلى اعتقاديات وعمليات، فالاعتقاديات هي التي لم تتعلق بكيفية عمل مثل اعتقاد وجوب وجود القادر المختار ووحدانيته، وتسمى أصلية أيضا، والعمليات هي ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية، فالمتعلق بالعملية علم الشرائع والأحكام لأنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع، فلا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها، والمتعلق بالاعتقاديات هو علم التوحيد والصفات وعلم الكلام وعلم أصول الدين، ولما كان هذا العلم أهم لابتناء العمليات عليه أوردوا البراهين والحجج عليه واكتفوا في العمليات بالظن المستفاد من الأدلة السمعية. ولما كان عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان خاليا من البدع الكلامية والشبه الخيالية والخصوم المعتزلية لم تكن أدلة علم أصول الدين مدونة هذا التدوين. فلما كثرت الشبه والبدع وانتشر الاختلاف بين أهل العلم وفشى وسطع وصار كل إمام بدعة له نحلة يعول عليها وعقيدة يدعو الناس إليها وأوضاع يرجع في مهماته إليها. دون علماء الكلام قواعده المعلومة وأوضاعه المفهومة لدفع الشبه والخصوم وردهم عن تهافتهم إلى الصواب المعلوم عن النبي المعصوم. وعلم الكلام هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية أي المنسوبة إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن مطابقة للواقع لعدم إخراج الخصم من المعتزلة والجهمية والقدرية والجبرية والكرامية وغيرهم عن أن يكون من علماء الكلام وإن خطأناه أو كفرناه. وقيل تعريف علم الكلام الذي هو التوحيد وأصول الدين العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية أي العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينية سواء توقفت على الشرع كالسمعيات أم لا وسواء كانت من الدين في الواقع ككلام أهل الحق أو لا ككلام المخالف. واعتبر في أدلتها اليقين لأنه لا عبرة بالظن في الاعتقاديات بل في العمليات. وموضوعه هو المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية إذ موضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية ولا شك أنه يبحث في هذا العلم عن أحوال الصانع من القدم والوحدة والقدرة والإرادة وغيرها ليعتقد ثبوتها له تعالى وأحوال الجسم والعرض من الحدوث والافتقار والتركيب من الأجزاء وقبول الفناء ونحو ذلك ليثبت للصانع ما ذكر مما هو عقيدة إسلامية أو وسيلة إليها. وكل هذا بحث عن أحوال المعلوم كإثبات العقائد الدينية وهذا أولى من زعم أن موضوعه ذات الله تعالى وتقدس للبحث عن صفاته وأفعاله. واعلم أننا لا نأخذ الاعتقادات الإسلامية من القواعد الكلامية بل إنما نأخذها من النصوص القرآنية والأخبار النبوية وليس القصد بالأوضاع الكلامية إلا دفع شبه الخصوم والفرق الضالة عن الطرق الحقية فإنهم طعنوا في بعض منها بأنه غير معقول فبين لهم بالقواعد الكلامية معقولية ذلك البعض. واستمداد هذا الفن من الكتاب المنزل والتفسير والحديث الثابت والفقه والإجماع والنظر ومسائله القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية وغايته أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية متقنا محكما لا تزلزله شبهة من شبهات المبطلين. ومنفعته في الدنيا انتظام أمر المعاش بالمحافظة على العدل والمعاملة التي يحتاج إليها في إبقاء النوع الإنساني على وجه لا يؤدي إلى الفساد. وفي الآخرة النجاة من العذاب المرتب على الكفر وسوء الاعتقاد وسيأتي حد كل بحث من هذا عند ذكره في النظم إن شاء الله تعالى والله تعالى الموفق. نعم هذه المسألة الأولى والمقدمة الأولى يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنها اعلم أن الملة المحمدية تنقسم إلى اعتقاديات وعمليات. فالاعتقاديات هي التي لم تتعلق بكيفية عمل مثل اعتقاد وجود القادر المختار ووحدانيته وتسمى أصلية. والعملية هي ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية. فالمتعلق بالعملية علم الشرائع والأحكام لأنها لا تستفاد إلا من الشرع. والمتعلق بالاعتقاديات هو علم التوحيد والصفات وعلم الكلام وعلم أصول الدين. يعني المؤلف قسم يقول الشريعة إلى اعتقاديات وعمليات أو إلى أصليات وفرعيات. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا التقسيم ليس له أصل، لأن الاعتقاد لا بد له من عمل، والعمل لا بد له من اعتقاد. يعني ما يمكن أن تقول هناك اعتقاد بدون عمل، يعتقد ويعمل، وكذلك يعمل ويعتقد. ففصل الاعتقاديات عن العمليات أو التقسيم إلى عمليات وعلميات أو فرع إلى أصلية فرعية، يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا أصل هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما التفريق بين نوع وتسمية مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسمية مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض. يعني الشيخ الإسلام يقول هذا، يعني التقسيم هذا ليس له أصل، ما هو معروف لا عن الصحابة ولا التابعين، معروف عن أهل البدع المعتزلة وغيرهم. ثم أيضا هو متناقض في نفسه، يقول هو تفريق متناقض، فهو تفريق متناقض، فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها؟ هم يقول لا، مسائل الأصول اللي يخطئ فيها يكفر، مسائل الفروع لا يكفر. يقول شيخنا: نقول لهم الآن أنتم متناقضون، يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ وش الفرق بينها بين الأصول والفروع؟ فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل، قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه، وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل، وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث، هي من مسائل الاعتقاد العملية العلمية، ولا كفر فيها بالاتفاق. هذه يعني تنازع الناس، هل رأى محمد ربه بعين رأسه وعلم ربه، هذه مسائل الاعتقاد ليس كذلك؟ هم يقول مسائل الاعتقاد المخالف يكفر فيها، وهذا بالاتفاق أنه ما يكفر. في قول لأهل العلم: هل محمد رأى ربه؟ قيل رأى ربه بعين رأسه، وقيل رأى بعين قلبه، والصواب أنه رأى بعين رأسه. والآثار التي وردت يجمع بينها ما جاء عن السلف من الآثار أن محمد رأى ربه يحمل أنه رآه بفؤاده، وما جاء عن السلف وعن من الآثار بأنه لم يره أي لم يره بعين رأسه، وذلك تجتمع الأدلة. كذلك أيضا من قال عثمان أفضل من علي وعلي لا يكفر، وهذه مسائل الاعتقاد. فالمؤلف يقول إن هذا التفريق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة الإسلام، إنما هو مأخوذ من المعتزلة وأمثاله. وكذلك كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث، هذه المسائل الاعتقادية العلمية ولا كفر بها بالاتفاق. وجوب الصلاة والزكاة والصيام وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق. يعني الصلاة والزكاة والصيام والحج تحريم الفواحش العلمية والعملية عملية، ومن أنكرها كفر. وهم يقولون لا يمكن لك المسائل العملية لا يكفر الذي ينكرها، وإنما يمكن من أنكر المسائل العلمية. قال: وإن قال الأصول هي المسائل القطعية، قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية أيضا، وكثير من مسائل العلم ليس قطعية. يقول: ما هي مسائل الأصول؟ قال: مسائل الأصول هي القطعية، ومسائل الفروع ليست قطعية. يقال له: كثير من مسائل العمل قطعية، وكثير من مسائل العلم ليست قطعية. وكون المسائل قطعية أو ظنية هذا من الأمور الإضافية، تختلف اختلاف الناس، قد يكون عندك قطعي وأنا عندي ظني، أنا عندي أدلة بلغت حد القطع وأنت ما عندك فهي ظنية عندك. هذه من المسائل من الأمور الإضافية. وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له، كما سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه أو لعدم ثبوته عنده أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. هذا كلام الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مجلد 23 صفحة 346. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: إنهم قسموا الدين إلى مسائل علمية وعملية وسموها أصولا وفروعا، وقالوا: الحق في مسائل الأصول واحد، ومن خالفه هو كافر أو فاسق، وأما مسائل الفروع فليس لله تعالى فيه حكم معين ولا يتصور فيها الخطأ، وكل مجتهد مصيب لحكم الله تعالى الذي هو حكمه. وهذا التقسيم لو رجع إلى مجرد الاصطلاح لا يتميز به ما سموه أصولا مما سموه فروعا، فكيف وقد وضعوا عليه أحكاما وضعوها بعقولهم وآرائهم، ومنها إثبات الفروع بأخبار الآحاد دون الأصول وغير ذلك. أو قال: القيم وكل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسيم باطل يجب إلغاؤه. هذا في مختصر الصرف والمسألة. فإذا هذا التقسيم قول المؤلف إن الملة تنقسم إلى اعتقاديات وعمليات، فالاعتقاديات هي تسمى أصلية ولا تسمى فرعية. لا أصل لهذا التقسيم لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة، وإنما هو مأخوذ من المعتزلة وغيرهم من أهل البدع. كذلك قول المؤلف إن علم الكلام مرادف لعلم التوحيد، قال علم الكلام مرادف، طلق السفاريني علم الكلام على أنه مرادف لعلم التوحيد وأصول الدين، بمعنى آخر تسمية علم التوحيد الذي هو أزكى العلوم وأشرفها على الإطلاق بعلم الكلام محل نظر، بل هي مبتدعة. هذا سمى علم التوحيد علم الكلام، هذا تسمية باطلة مبتدعة. المؤلف قال الآن علم الكلام هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية، سمى علم التوحيد علم الكلام، هذا تسمية مبتدعة. فإطلاق السفاري علم الكلام على أنه مرادف علم التوحيد وأصول الدين بمعنى آخر تسمية علم التوحيد الذي هو أزكى العلوم وأشرفها على الإطلاق بعلم الكلام محل نظر، بل هي مبتدعة ليس لها أصل من كتاب ولا سنة ولا أثر عن أحد من سلف الأمة، فلا يكاد يوجد كتاب من كتب السلف المؤلفة في التوحيد سمي بعلم الكلام أو بالكلام أو أطلق عليه ذلك، بخلاف كتب المتكلمين. والسبب في ذلك أن التوحيد مصدره الكتاب والسنة، وعلم الكلام مصدره الكلام بمحض العقل والرأي مع الجدل والخصومات. إذا فرق، علم التوحيد مصدره إيش؟ مصدره الكتاب والسنة، مصدره الكتاب والسنة. وعلم الكلام مصدره الكلام بمحض العقل والرأي مع الجدل والخصومات. والسلف ذموا علم الكلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السلف لم يذموا جنس الكلام، فإن كل آدمي يتكلم، ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به رسوله والاستدلال بما بينه الله ورسوله، بل ولا ذموا كلاما هو حق، بل ذموا الكلام الباطل وهو المخالف للكتاب والسنة وهو المخالف للعقل أيضا وهو الباطل. فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل وهو المخالف للشرع والعقل في مجموع الفتاوى. قال رحمه الله والسلف إذا ذموا أهل الكلام وقالوا علماء زنادقة وبرتدى أحد بالكلام فأفلح، فلم يريدوا به مطلق الكلام، وإنما هو حقيقة عرفية فيما نتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين. وقال أيضا رحمه الله السلف ذموا أهل الكلام الذين هم أهل الشبهات والأهواء، لم يذموا أهل الكلام الذين هم أهل كلام صادق يتضمن الدليل على معرفة الله تعالى وبيان ما يستحقه وما يمتنع عليه، ولكن قد يورث شبهة وهوى. وقال أيضا هذه الطرق المبتدعة في الإسلام في إثبات الصانع التي أحدثها المعتزلة والجهمية وتبعهم عليها من وافقهم من الأشعرية وغيرهم من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، قد طعن فيها جمهور العقلاء، فكما طعن فيها السلف والأئمة وأتباعهم وذموا أهل الكلام بها. قال الشيخ الإسلام رحمه الله أيضا والسلف والأئمة ذموا أهل الكلام المبتدعين الذين خالفوا الكتاب والسنة، ومن خالف الكتاب والسنة لم يكن كلامه إلا باطلا. فالكلام الذي ذمه السلف يذم لأنه باطل ولأنه يخالف الشرع، ولكن لفظ الكلام لما كان مجملا لم يعرف كثير من الناس الفرق بين الكلام الذي ذموه وغيره، فمن الناس من يظن أنهم إنما أنكروا كلام القدرية فقط كما ذكره البيهقي وابن عساكر في تفسير كلام الشافعي ونحوه ليخرجوا أصحابهم عن الذم، وليس كذلك، بل الشافعي أنكر كلام الجهمية كلام حفص الفرد وأمثاله، وهؤلاء كانت منازعتهم في الصفات والقرآن والرؤية لا في القدر. وكذلك أحمد بن حنبل رحمه الله خصومهم من أهل الكلام هم الجهمية الذي نظروه في القرآن، مثل أبي عيسى محمد بن عيسى برغوث صاحب حسين النجار وأمثاله، ولم يكونوا قدرية ولا كان النزاع في مسائل القدر. السلف ذموا علم الكلام. قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة لبشر المريسي العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. وقال في شرح الطحاوية أراد بالجهل به اعتقاد وعدم صحته فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار. العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم. الجهل بالكلام هو العلم، شلون الجهل بالكلام علم؟ إذا جهلت كلامهم، يكون علم هذا كيف يكون علم؟ لأنك أعرضت عنه وتركت الالتفات إلى اعتباره، وهذا يصون علمك وعقلك فيكون علما بهذا الاعتبار. وقال أيضا: من طلب العلم بالكلام تزندق. قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومما أثر عن الشافعي من نظم ذلك قوله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وقال العماد أحمد بن محمد رحمه الله: لا تجالس أصحاب الكلام وإن ذب عن السنة، فإنه لا يؤول أمره إلى خير. وقال: إذا رأيت الرجل يحب الكلام فاحذره. وقال: من تعاطى الكلام لم يفلح، ومن تعاطى الكلام لم يخلو من أن يتجهم. قال عبد الملك بن جشون: إياك والكلام، فإن لآخره أول سوء. قال أبو محمد البربهاري: اعلم أنه لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا بسبب الكلام وأهل الكلام، إلا بسبب الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب. وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدل؟ والله يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنك تجدهم، يعني أهل الكلام، أعظم الناس شكاً واضطراباً، وأضعف الناس علماً ويقيناً، وهذا أمر يجدونه في أنفسهم ويشهد الناس منهم. وما زال أئمتهم، يعني أهل الكلام، يخبرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم، حتى قال أبو حامد الغزالي: أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلام. حتى قال أبو حامد الغزالي: أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلام. وهذا أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب، باب الحيرة والشك والاضطراب. وكان ابن واصل الحموي يقول: استلقي على قفاي وأضع الملحفة على نصف وجهي، ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم ترجح عندي شيء، كل لا يفكر ولا استفاد. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن المعلوم أن المنظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونها أبعد الناس عن معرفة الحديث، وأبعد عن اتباعه من هؤلاء، يعني أهل الحديث من أهل السنة. وهذا أمر محسوس، بل إذا كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وبواطن أموره وظواهرها، حتى لا تجد كثيرا من العامة أعلم بذلك منهم، ولا تجدهم لا يميزون بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يقل، بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه وحديث مكتوب موضوع عليه. بهذا يتبين أن قول المؤلف رحمه الله إن علم التوحيد وعلم الكلام شيء واحد باطل، تسمية علم التوحيد بعلم الكلام هذه تسمية مبتدعة ليس لها أصل. بهذا كنا يعني هذه المقدمة الأولى تقسيم الملة الاعتقادية وعملية والأفراد والصفات لا أصل له. كذلك أيضا تسمية علم الكلام تسمية مبتدعة لا أصل لها. كذلك أيضا قوله أنه يبحث في هذا العلم عن أحوال الصانع هو الله سبحانه،